يا اهل العشق لا يدريم ولت العرايض قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال من ذا يا اهل العشق لا يدريم ولت العرايض قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال من ذا جواهر زايد فقلايد حل شعر وتاها رنق الحلية والحلات خذيت علم الأداب ألا حكي مرايض يوضح الجكال ويشرح لعناها لشمس الحسن الجلات للرموزين بثاه ويشير ويتكايس ويقول فحلتوك من يصغاها خب سر بدي الصنعاء يا أهل العشق العليم وحس العرايا قلبي مغروم في جمال بها من تهاكي تنطال شمس العرفان سلتكم علامات اخوان لو جدتم صب الكايل الغريم بحالي باش تبهي النيران حداه او للمغروم الولهان دون محبوب وشي سلوان او منهم غروم يصير فلقام يشالي هل الدين لك مول جفاه باح سري بعد الكتمان والغرام تركني والهان هاج وجدي واللي نهواه زاد الهوالي بصدود قهرني وجفاه حاط بيا وتركني في البهيم واجز من بعد الله محليتي دواها ورصد عني فرسان غاد في الحروب محراد منهم كل فارس يهزم البطال وقت كاي لقاها لو جي وقولو فوميات صار قلبي يرتي ويطر ضد سايس ليعات وصدود ما وراها لكن توارى تنكشى يا أهل العشق العليم ورث العرايا قلبي مغروم في جمال بها منها في صنبال الباب قد قطيب البان او رهوى جابين غصان او صار يهب عليهم سين فوق المالي حركوا ريح الصبوراج والجبين يحير دهان دايق ضيا بدر الحسبان وديت زباجة والحاجبين شتموا بالي والعيون الحرفة تدهج ساحرة بالحسن البتان من ضرهم يبقى هيمان منهم سبابي بارو هزايمي وحيالي نشتكي بصوار من الغناج وارضحوا للغنجور افتح من قيلامس ولا مال الخدود كايراها ما اصبح واسل الضغنات وارضحوا للغنجور افتح من قيلامس وغلا مال الخدود كايراها ما اصبح واسل الضغنات أبداك حظيف راسك ومارس حساسة للخدود ما يخطاها خلاص وصف الخلد بين باغو جلار ورد قاني جالس تيطان بشفار بنت قيمة مضاها قسم قليبي سارشتا العشر عذريب ورث العرايا قلبي مغروم في جمال بها منها في فنطان الفات سمها في سرار وشفايف طرفي وطغار صامهم جمان وجلار يا اللي صغالي لا تقيس الكفة بشبيه ريقني لا في المصطر مسك والعشل الجنة جهار فيه رقيت قلب المغروم فيه يمسى سالي إلى غنم وسساج وبيه إلى في الدام لكر ما يشبه الجدار خلار في العبارات قدير بهم صنطر الشغالي حقو ينبالك تنبيه بين غبا والسيالة ما المكايس دار الحجام سمعتو وتاها دار زهو بصار انفلاج بالفراسة في العرصة كل منه عغارس رتب غرسه وصنعته وتاها سارت الكاب والينعاد جال بيوضع بالماضي وقلبي يابس وش من ضعاب بلا زنقاواها دار تناك من بوجاه العشر عزيم ورد العرايا قلبي مغروم في جمال بهاها منها في فضال بهاها يا لالا فرجال الهشاقين دين زبوعات والشين دار شلا يوسف الصف في رموز شادو دين البيوضة والدنيال بالزور فوق الضادين دار كتبات زهاد العين بالكيان ساعة الجرح الضعاف غنم مرادو سلم حسن من تالنجال دار الصابين النهدين والشجار يصارى ويمين وصدر ركب فيه نواع سعد سعد سعدون برجع حفص ما توصل برجع حينبه من يكون فارس يحضن الفاض ويحضن بداها ويبرز بتحافل حرياج إلى يدوى دين الحضرات في المي جالس مد زهارهم وفاح طيب شداها ها على الرضا بسطورك سند السرور يحرك القلوب للوينايز الارواح بطيب طيب توحياها والمحافل بيها تزهد يا عشق العذريب والسرعايا قلبي مغروم في جبال بها بنها كيف الظالم آه يا لنا في ذات الخلل صار متوالا تحت حلل والشياتي فدا والناس كل حال وحالو حقق الثابت والقصص قول ما قالت هلا قل والحوال وصفو مزل كل واحد وغرامو لا تقول هذا حالو والهوى بحر ما يقاس هيجوني رياص القول موهت بغرام الباتل والمعاني مفترقة كلها وطرز شغالو والقلب يجري في الفرطاس بالكياسة يتنوى الناس يجد في ناقص ويحزن من البرد خيط سداها واصل الرقبة النيران والمعاني صباب مخب بالخوامس يقنص الارواح حين يستولاها والعقل شير اللي شارك والعقل هو الدابد قول لا تنافس وتقدم على امور لا تقواها يا سلم تدرك ارتباع العشق العذريب ورد العايا قلبي مغروم في جمال بهاها منها كيف الظالم آه يا لالا I'm gonna keep on going back.